المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لجميع الموتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور وجاز من بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وبجودك ورضوانك واسعين وإلى أعلى عمر درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقذ جميعا من ضيق المحروم وبراكع الذنوب إلى جناتك جنات الخلود من جبر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود اللهم ارحمنا إذا قلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير فيه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر فيه عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم